إذا كان علي قضاء يوم من رمضان، هل يجوز لي أن أقضيه في يوم السبت أم أختار يوم آخر؟ يجوز.